بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين. في هذه الجملة يعني عدة أصول من أصول أهل السنة، منها عدم التكفير بالذنوب خلافا للخوارج، وعدم نفي الإيمان عن العاصي الزاني والشارب ونحوه خلافا للمعتزلة. وفيها يعني تنبيه إلى الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر، وبهذه الكلمات يعني هذه الجمل تتضمن عقيدة لأبي حنيفة. كذلك ينبه إلى ما يجب للصحابة من الإيمان بفضلهم وعدم البراءة من أحد منهم وموالاتهم جميعا وعدم التعصب لأحد منهم، هذا كل حق. والشاهد الذي أراد الشيخ إرادة كلام أبي حنيفة من أجله سيأتي في مسألة العلو واستواء الله على عرشه. نعم. صلى الله عليه. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال الفقه في الدين الذي قال فيه النبي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يختص بفقه العبادات أو الأفعال المكلفين. نعم، هذا من الفقه في الدين، معرفة أحكام العبادات وأحكام المعاملات، لكن الفقه في الدين أوسع من ذلك، والفقه أخص. الفقه في الدين أخص من العلم. قد يحصل الإنسان علما كثيرا لكن لا يكون عنده الفقه الذي به، في الفقه يحصل الفرقان ويحصل معرفة الحكم، حكم التشريع، والفقه في الدين الذي دلت عليه النصوص والثناء على أهله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، أخص من مطلق العلم، فهو علم خاص وفهم، لأن أصل الفقه هو الفهم. ولهذا قال علي لما قيل له: هل

حكم من يقول إن القرآن مخلوق، وهكذا من يقول أنه لا يقول لا يدري، لا يقول إن الله في السماء ولا أنه ليس في السماء، فهو متوقف، فحكمه حكم من ينفي علوه تعالى واستواءه على عرشه، فالواقف كالمنكر والنافي. نعم. أحسن الله عليك. قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أعلى عليين، يراد به العلو المطلق في حق الله. العلو المطلق هو ما وراء العالم، ما وراء المخلوقات، هذا هو العلو المطلق، بخلاف العلو النسبي فهذا يحدث أو هو ثابت حاصل للمخلوقات، فالعالم بعضه فوق بعض. فالسماء فوق الأرض، السماء الثانية بعدها وفوقها، وهكذا. أما العلو المطلق فهو لله وحده، فهو تعالى فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. نعم. صلى الله عليك. وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من وجوه الاستدلال من الأدلة على علوه تعالى، أنه يدعى من أعلى. إذا دعا المسلم فإنه يرفع يديه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في مواقف كثيرة، إذا دعا يرفع يديه إلى السماء. فهذا مما من أدلة أهل السنة على علوه سبحانه وتعالى، ليس كما يقول المعطلة إنه في كل مكان. الحلولية يقولون إنه في كل مكان سبحانه وتعالى، عما يقول يقول الظالمون والجاهلون. نعم. صلى الله عليك. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن حسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى من خلقه معناها عند الأئمة أنه ليس حالا في خلقه، بل يقال إنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا معنى أنه بائن من خلقه، متميز عن العالم وعن مخالطة العالم، فهو وهذا لازم كمان علوه، هذا لازم كمان علوه، فلازم كمان علوه فوق كل شيء أن يكون بائنا من خلقه، كما جاء عن عبد الله بن المبارك قالوا: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم. وروى أيضا أن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والألتان. أعد أحسن الله عليك. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأمتان. يعني قول الحلولية يقتضي أن الله مختلط مختلط بالخلق وأنه حال في الأمكنة الرديئة والعفنة والحشوش. وهذا نفسه ما احتج به الإمام أحمد في الرد على الجهمية، هذا مما أورده واحتج به أنه يلزم على قولهم بالحلول أن يكون الله في الأمكنة المستقدرة وأن يكون مختلطا، حتى قال في بطون الحيوانات، هذا لا مقتضى قولهم إنه في كل مكان. تعالى الله. نعم صلى الله عليه. وروى أيضا عبد المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات العرش وأن الله فوق السماوات العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني أنه معهم بعلمه، فاقرأ ما قبلها وما بعدها أيضا، لأنها كما جاء الإمام أحمد أنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فعلم أن قولهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم إلى آخر الآية أن المراد أنهم معهم بعلمه يعني وسمعه وبصره معهم، يسمع نجواهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، كما جاء في الحديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. نعم صلى الله عليه. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال هو على العرش كما وصف في كتاب أو كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسيره. وروي عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي كما تقرأ يعني كما كقولهم أمروها كما جاء هو كما تقرأ استوى على العرش، والاستوى معلوم في اللغة العربية معناه معلوم، ومن قال غير ذلك أنه استولى أو غير ذلك وصرف اللفظ عن ظاهره فهو جهمي. نعم صلى الله عليه. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فإنهم لم أحسن الله عليك. لم يصفوا. فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، هذه لابد من التنبه إلى المراد لم يصفوا يعني لم يكيفوا، ليس المراد أنهم لم يصف الله بما وصف به نفسه، وإلا أصبحوا إما مؤولين محرفين أو إنهم يعني جهال لا يفهمون معاني كلام الله. لم يصفوا يعني لم يكيفوا، بل آمنوا بهذه النصوص وأجروها على ظاهرها، لم يكيفوا صفات الرب سبحانه وتعالى ولم يفسروا. ففي الكلمتين رد ونفي للتكييف والتأويل، رد للتكييف وللتأويل. إيه لا، التمثيل أعم من التكييف. نعم صلى الله عليه. ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. صفة لا شيء لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الحقيقة، نفي الذات. فمن قال عن الله إنه ليس بكذا وليس بكذا، ليس بحي ولا سميع ولا تعالى الله عن قولهم، ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا من هذه السلوك، فمعنى قولي أنه لا شيء، لا شيء. فنفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. ولهذا قال الأئمة إن الجهمي إن المعطل يعبد عدما. نعم صلى الله. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة، التأويل يعني التأويل الذي حقيقته التحريف. نعم صلى الله. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره الصفات يعني تفسير نصوص الصفات بما يخالف ظاهرها ليدفعوا معارضتها لمذهبهم، وهذا تفسير مبناه على التعطيل، مبناه على النفي. أما السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم فإنهم يفسرونها ويفهمونها، لا يحتاجون إلى تفسير العلم، تفسير اليد. أشياء اليد معلومة، الاستواء معلوم، الغضب معلوم، ما يحتاج إلى تفسير. كل من يعرف اللسان العربي يفهم معنى قوله تعالى غضب الله علينا، ويعلم معنى استوى على العرش. نعم صلى الله عليه. يعبد صنما قالوا فيه. نعم. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم السلام أنه قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. كل هذا الكلام تفسير ونفي التفسير، كل ما جاء عن الأئمة من نفيهم للتفسير يريد به تفسير الجهمية الذي هو التأويل الذي حقيقته التحريف وصرف النصوص عن ظاهرها. نعم. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية.